بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلقد استمعت كغيري إلى كلمة الظواهر هداه الله، ولم أتفاجأ بما يقول وبما سيقول في المستقبل، لأن الذين سبقوه ولأن الأحداث التي حدثت قبل ذلك كلها كانت بمواطأته وبمشاركته وبرضاه، وكعادته وكعادة غيره ممن سار على طريقه ابتدأ كلمته بلطمية كلطمية الروافض الذين يبدأون ويبكون على أئمتهم وعلى مشايخهم، فقال هنالك أمران: تهنئة وتعزية. هنأ الأمة باستشهاد البطل أبو خالد السوري، وكأن الأمة كلها تعلم من هو أبو خالد السوري، وتعلم حقيقة الدور الذي قام به أبو خالد السوري، وتعلم أنه هو الذي يعني دق الإسفينة ودق المسمار الذي شرخ ما بين الدولة الإسلامية وما بين جبهة النصرة. هذا هو أبو خالد عليه رحمة الله، لكن هذه هي الحقيقة التي لا يعلمها كثير من الناس. أبو خالد كما قلنا لكم انشق أكثر من مرة عن القاعدة. فأبو خالد السوري رحمه الله، ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنه وأن يغفر له، حقيقة الآن أصبح يعني مطية ولطمية لكل إنسان يريد أن يحارب الدولة الإسلامية، بل أصبح حقيقة ورقة تستخدم لقتال الدولة الإسلامية. وكلمة الظواهري يعني حقيقة هي آخر ورقة يلعب بها الظواهري، لم يبقى بعد ذلك ورقة أخرى يلعب بها. تكلم من قبله الجولاني، تكلم أبو عبد الله الشامي، المحيسني، كلهم حقيقة يعني ساروا في هذه القافلة، وكانت آخر ورقة ألقاها أيمن الظواهري. ونحن لا نتعجب من كلمته، وتكلم وعز الأمة من هذه الفتنة العمياء التي حصلت بأرض الشام المباركة. يقول أيضا: الجاني المسكين المغرر به الذي دفعه من دفعه بدافع الجهل والهوى والعدوان والطمع في السلطة ليقتل شيخا من شيوخ الجهاد. حقيقة يا أخوان، يعني الذي يتابع أمر الشام يعلم أن أمر الشام كان مستقيم، وكانت النصرة حقيقة أمرها قد ارتفع وشأنها قد علا بين الناس أيام أن كانت الدولة الإسلامية تمدها بالمال وتمدها بالرجال وتمدها بالسلاح. يوم أن تقاسمت معها نصف المال كما يقول الجولاني، وهي في أشد الحاجة إلى المال، يومها كانت الفتنة نائمة وكان الجنود يتبعون أشياخهم. لكن أبى أبو خالد السوري وأبى الظواهر هداه الله إلا أن يحدث الفتنة. والله يا إخوان، لم تحصل الفتنة إلا يوم أن شق الظواهر النصر عن دولة الإسلام، يوم أن فككها، كما حاول في السابق أن يقسم الصومال إلى قسمين عن طريق الأمريكي وغيره كذلك وفشل، كذلك الآن في الصومال، كذلك الآن في بلاد الشام، يعني استطاع أن يقسم الدولة الإسلامية وأن ينتزع منها جزء عزيز وأبناء من أبنائها وأن يفصلهم عن الدولة الإسلامية. فأقول لهذا الشخص: من الذي قتل أبو خالد السوري؟ من الذي قتل أبو خالد السوري؟ من الذي شق وبارك انشقاق الجولاني عن الدولة الإسلامية؟ من الذي يتحمل الآثام يا إخوان يوم أن يقف الناس بين يدي رب العالمين؟ من الذي يتحمل الآثام؟ ألم يكن يسع الظواهري أن يقول للجولاني: إلزم غرزك؟ ألم يكن يسع الظواهري أن يقول له: أطع أميرك؟ ألم يكن يسع الظواهر أن يقول تذكر فضل الدولة الإسلامية في التمدد؟ فهم الذين أرسلوك، وهم الذين أيدوك، وهم الذين أمدوك بالرجال والمال والسلاح. متى كانت الدولة الإسلامية غادرة؟ ألا يذكر الجولاني أنه ذهب إلى العراق وقابل الشيخ أبو بكر البغدادي بعد أن عصى أمره وأمنوه ورجع بأمان؟ لو كانوا يقدرون لغدروا به ولقتلوه حينما ذهب إليهم بعد أن شق العصا وبعد أن أخذوا عليه البيعة بلسانه وبكتابة يده. فحقيقة الذي أثار الفتنة والذي يتحمل هذه الآثام ويتحمل هذه الدماء هو الظواهر، هو الظواهري. وحقيقة يعني سيظهر من قتل، كما قال سيظهر من قتل أبو خالد السوري. لن نتفاجأ في المستقبل إن وجدنا أن الذين قتلوه هم الذين بكوا عليه، إن الذين يبكون على الحسن على الحسين في هذا الزمان ويتهمون أهل السنة والجماعة، إن الذين يتهمون أهل السنة بقتل الحسين ويبكون عليه هم الذين قتلوه، هم الذين قتلوه. إن الذين يبحثون عن السلطة حقيقة ليسوا أولئك الذين يعني يدافعون عن الإسلام عن أهل الإسلام. الإمارة يا إخواننا بالنسبة للمجاهدين هي مشروع شهادة. أي إنسان يصبح أمير بالنسبة للمجاهدين يصبح مشروع شهادة، لأن الطيران يصبح يعني هدفه أن يقتل هذا الشخص. في بلاد العراق يا إخوان هنالك أكثر من 48 طيارة بلا طيار، كلها ترصد المجاهدين، طائرات أمريكية غير الطائرات الروسية والطائرات الإيرانية والطائرات العراقية. هنالك أرتال عظيمة كلها تلاحق المجاهدين وتلاحق قادة المجاهدين. إن الذي يعني يقدم روحه لله عز وجل لا يسعى للمناصب ولا يسعى لأن يكون رأسا في الأمر. لا يسوى حقيقة يا أخوان، لا يسوى بين إنسان يخوض المعارك الليل والنهار وبين إنسان لا يخوض المعارك. أيضا يعني من الأمور التي يعني تكلم فيها قال هذا الجهل والهوى والطمع الذي لم يرعى حرمة أمير المؤمنين ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقتله أصحاب الجهل والهوى ومصحفه في حجره، ثم لم يرعوا حرمة أمير المؤمنين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وطعنه أحدهم وهو يصلي. هذه الفتنة العمياء التي رآها أبو خالد وأخذ يحذر منها، شاء الله أن يكون شهيدا. لاحظوا يا إخواني وجه الربط أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قتل وهو يقرأ القرآن، وعلي رضي الله عنه قتل وهو يصلي الفجر. حقيقة يا إخوان يعني الذي ينظر في كلام الظواهري يجد تناقض عظيم. أولا عثمان بن عفان رضي الله عنه قال له صلى الله عليه وسلم ولا ينازعنك أقوام على أن تخلع قميصا ألبسكه الله فلا تنزعه، يعني سينازعك أقوام على أن تترك إمرة المؤمنين، أن تترك إمرة المؤمنين. ما الذي ينازع الشيخ أبو بكر البغدادي على ترك إمرة المؤمنين؟ أليس الظواهري؟ أليس الجولاني؟ أليس الجامية؟ أليس السرورية؟ أليس حاكم المطير ومن لف لفيفه؟ أليس هؤلاء جميعا هم الذين ينازعون أمير المؤمنين أبو بكر البغدادي كما نازع أسلافهم عثمان بن عفان رضي الله عنه بأن ينزع القميصا ألبسه الله؟ هذا أولا. ثانيا علي رضي الله عنه من الذي قتله؟ أليس أولئك الذين كانوا يسعون في شق عصا المسلمين؟ أليس الذين خرجوا على أمير المؤمنين؟ على ماذا قاتل علي رضي الله عنه؟ قاتل علي رضي الله عنه أهل الشام الذين لم يدخلوا في إمرته، لأن الناس لابد أن يدخلوا في إمرة المؤمنين أو أمير المؤمنين بأحد أمرين، إما بالرضا وإما بالسيف. فعلي رضي الله عنه قتله أولئك الذين خرجوا عن ماذا؟ ليس عن طاعة أمير المؤمنين، وإنما خرجوا عن طاعة رب العالمين حينما خالفوا أمر الله جل وعلا وكفروا علي رضي الله عنه وكفروا الحكمين. فمن أحق بهذا الوصف؟ من الأحق بالخروج عن إمرة أمير المؤمنين، أنتم أم عثمان بن عفان رضي الله عنه، أنتم أم علي رضي الله عنه؟ ضعوا أنتم بأنفسكم، ضعوا أمير المؤمنين أبو بكر البغدادي في أي خانة يكون؟ هل يكون في صف عثمان بن عفان رضي الله عنه، أم في صف الذين خرجوا على أمير المؤمنين؟ الذين خرجوا على أمير المؤمنين هو الجولاني، ومن لف لفيفه، ومن تواطأ معه، ومن ساعده، ومن شجعه، كذلك الذين قتلوا علي رضي الله عنه، فإن علي رضي الله عنه كان أميرا للمؤمنين، وهم الذين خرجوا عن إمرة أمير المؤمنين، هم الذين لم يرعوا حرمة ولم يرعوا شيئا. بل إن أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما قال لأحد المشركين، قال له أمصص بدر اللات، فقال له ذلك المشرك في أيام أن كان مشرك، قال والله لولا يمينك لكان لي معك، والله لولا أن لك يدا علي لعرفت كيف أرد عليك. أيضا قال الظواهري، وهذه الفتنة اليوم التي لم ترعى حرمة ولا مشيخة ولا سبقا ولا جهادا ولا هجرة وصبرا في الأسر ولا ثباتا على الحق، هذه الفتنة تحتاج من كل المسلمين اليوم أن يتصدوا لها وأن يشكلوا رأيا عاما ضدها. الأمر خرج يا إخوان عن أن تقاتل جبهة النصرة الدولة الإسلامية، بل أصبح يحشد ضد الدولة الإسلامية تماما، كمشايخ السوء كعلماء السلطان أصبح يطلب من الناس أن يحاربوا الدولة الإسلامية وأن يحاربوا من يريد إقامة شرع الله جل وعلا. عاد للحاضنة، عاد للحاضنة التي دائما يتباكى عليها. لماذا لا تطلب من هذه الحاضنة إن كانت تطيعك في قتال الدولة الإسلامية، لماذا لا تطلب منها أن تحكم وأن تحكم شرع الله جل وعلا؟ إن كانت الحاضنة يا ظواهري تطيعك في أمري قتال الدولة الإسلامية، ولا أستبعد ذلك، لا أستبعد أن تقاتل الحاضنة الدولة الإسلامية، فإن الحاضنة قاتلت أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وقاتلت الدولة الإسلامية التي بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتلت أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا أستبعد أن تطيعك في هذا الشأن. لكن هل تطيعك الحاضنة الإسلامية الآن في إقامة دين الله جل وعلا؟ لماذا لا تستغل ذلك وتطلب منها إقامة شرع الله جل وعلا وإقامة الدولة الإسلامية؟ لماذا تنتظر؟ لماذا تنتظر أن يسقط نظام بشار الأسد ولا تقوم أنت بإقامة شرع الله جل وعلا؟ لماذا تؤخر إقامة الشرع وإقامة الدين الإسلامي؟ يقول أن يشكل رأيا عاما ضدها وضد من لم يرضى بالتحكيم الشرعي المستقل، وأؤكد على المستقل، فلا عبرة بتحكيم يعين أو يعين أعضاؤه الخصوم. هذا يؤكد يا إخواننا أن الخلاف بين الدولة الإسلامية وبين غيرها ليست في القضاء الشرعي والحكم الشرعي، وإنما في القضاء المستقل وغير المستقل. يا إخواننا، الخلاف بين الدولة الإسلامية وبين غيرها كما قال الشيخ أبو محمد العدناني الأسد الهصور البطل العالم الثبت، أن الخلاف بينه وبينهم أو بين الدولة الإسلامية وبين خصومها أن أولئك يريدون حكومة أو محكمة مستقلة. وهل المحكمة المستقلة هي شرع الله؟ إن شرع الله عز وجل هو الحكم بما أنزل الله. أما صورة المحكمة أن تكون مستقلة أو غير مستقلة فهذا اجتهاد شخصي لا يجوز أن يعقد عليه ولاء وبراء. لا يجوز للظواهري ولا لغير الظواهري أن يعقد على المحكمة المستقلة ولا وبراء، إنما يجوز له ولغيره أن يعقد على التحاكم للشرع ولا وبراء. لكن صورة التحاكم أن يكون عند فلان أو أن يكون عند فلان من الناس أو أن يكون في البلاد الفلانية أو في الأرض الفلانية أو أن يكون مستقلا أو يكون من أحد طرفي النزاع، حقيقة هذا الكلام ليس يعني شرعيا، ليس شرعيا، إنما الشرع أن يتحاكم إلى الشرع. وقد بين الله عز وجل في أمر الزوجين قال فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، يريد إصلاح يوفق الله بينهما. وقال الله عز وجل يحكم به ذوي عدل منكم هديا بالغ الكعبة. وقد يعني حصل في مسألة التحكيم أن أرسل علي رضي الله عنه حكما من عنده وحكما من عند معاوية رضي الله عنه، مع أن هنالك من المسلمين من اعتزل الفتنة أيام المعارك التي حصلت بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه، ومع ذلك لم يطلبوا حكما مستقلا ممن ترك القتال أو اعتزل الفتنة في ذلك الوقت، بل كل بعث حكما من عنده وحكما من عنده. أيضا يعني يقول الظواهري على كل مسلم ومجاهد أن يتبرأ من كل من يأبى ذلك التحكيم. على أي أساس يتبرأ؟ حكم شرعي؟ هل هذا هو حكم الله جل وعلا؟ هل أقوالك صارت بمنزلة قول الله جل وعلا أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إن أهل العلم كلهم مجمعون على أن أقوال العلماء، على فرض أنك عالم مع أنك تقول أنا لست بعالم في لقائك المفتوح، إن أقوال العلماء يسوغ اتباعها ولا يجب، إن أقوال العلماء يسوغ اتباعها ولا يجب، وإن الذي يجب اتباعه هو قول الله جل وعلا وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لقول الله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أيضا يقول على كل مسلم ومجاهد أن أو تورط في دماء المجاهدين ألا يتورط في دماء المسلمين، عليه أن يرفض أن يفجر مقارهم ويقتل شيوخهم الذين دوخوا أكابر المجرمين وسعوا بكل طريقة لقتلهم، فقام هؤلاء الجهال المتحمسون فسفكوا دمهم الحرام. كلنا يعلم يا إخواننا أن الدولة الإسلامية لم تبادئ أحدا بقتال، بل احتملت أكبر احتمال، بل إنه لما غدر بها وقتل منها العدد الكبير وطعنت في ظهرها وقتل منها يعني أكثر من 1000 شخص حينما غدر بهم، والألف شخص حقيقة دماؤهم أكثر من دماء الذين اتهمت الدولة بهم، اتهمت الدولة بالريان وبفلان وبفلان، والدولة الإسلامية يعني حقيقة قتلت الأعداد الكبيرة منها، انتهكت الأعراض. لماذا لم يبكي ظواهر على أعراض المسلمات التي انتهكت، نساء المجاهدين، أبناء المجاهدين؟ لماذا لم يبكي على الشيخ حاج بكر؟ أم أن حاج بكر لا بواكي له؟ أم هو يعني الكيل بمكيالين؟ هل هو النظر بعين واحدة؟ لماذا يبكي قتله ولا يبكي قتل غيره؟ فحقيقة الدولة الإسلامية لم تبادئ أحدا من القتال، ومع ذلك بعد أن قتل منها ما قتل أعطت الجميع مجالا وقالت من أراد أن يتوب فإننا لن نطالبه بدم ولن نطالبه بشيء، فكل شيء بعد التوبة قبل القدرة عليه فهو هدر، ولحد الآن يتكلمون بهذا الكلام. أيضا يقول وعلى جميع المسلمين ألا يعينوا من يفجر مقار المجاهدين ويرسل لهم السيارات المفخخة والقنابل البشرية في القنابل البشرية، وأن يتوقفوا عن دعمه بأي صورة، وأن يتوقفوا عن دعمه بأي صورة. يا إخوان يعني الذي الآن هذا الذين يتهمهم هم دولة الإسلامية، يتهمهم بقتل أبو خالد السوري أو غير أبو خالد السوري، حقيقة يعني هؤلاء هم الذين الآن يقفون في وجه الروافض في بلاد العراق، حقيقة الآن يطلب من الناس ألا يدعموهم وألا يقفوا معهم، لأن نسأله سؤال ونسأل ممن يعني يؤيده هذا السؤال، هل نتوقف عن دعمهم في العراق؟ هل نتوقف عن دعمهم في الشام؟ هل نتوقف عن دعمهم في العراق والشام؟ هل نحاربهم في العراق لوحدها؟ هل نحاربهم في الشام؟ هل نتحالف ضدهم مع الصحوات ومع الروافض، مع أن الظواهري يعني فيما نعلم عنه وفيما قرأنا له لا يكفر الروافض، لا يكفر الروافض، بل يعني له انتقادات في رسالة أرسلها للشيخ أبو مصعب الزرقاوي عليه رحمة الله، يعني يتبرأ فيها ويحثه على عدم قتال الروافض وعدم تقصد قتال الروافض، مع أن كل الشر موجود من الروافض، بل يعني في السؤال الخامس في اللقاء المفتوح يسأل عن الحنابلة والأشاعرة والماتوريدية فيقول بعظمة لسانه، فيقول أما سؤاله الخامس عن الحنابلة والأشاعرة والماتوريدية ففيه خلط، فالمذهب الحنبلي مذهب فقهي وليس مذهبا عقديا، أما المذاهب المنتسبة للسنة، اسمعوا هذا الكلام يا من تأتمرون بأمر الظواهري سواء في اليمن أو في الصومال أو في جزيرة العرب أو في بلاد المغرب، اسمعوا إلى عقيدة هذا الرجل، آن لكم أن تسمعوا إلى هذا الكلام، آن لكم أن يعني أن ترفعوا يعني أن ترفعوا القطن الموجود في آذانكم، آن لكم أن ترفعوا أصابعكم فتسمعوا كلام هذا الرجل يقول: أما المذاهب المنتسبة للسنة فيجمعها التحاكم للكتاب والسنة، يعني الأشاعرة والماتوريدية وإجماع القرون الثلاثة الفاضلة، والخلافات بينها تحل بالدعوة والبحث العلمي الهادي. قال: ونحن لسنا مقلدين لابن تيمية ولا محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله على جلالة قدرهما، بل نحن أتباع الدليل. كأنه المسألة مسألة خلافية بين ابن تيمية وبين الأشاعرة، والمسألة مسألة دليل ومسألة خلاف. نعم المسألة مسألة دليل، يقول: بل نحن أتباع الدليل. قال: والماتوريدية والأشاعرة قدما أعظم الخدمات في الدفاع عن الإسلام والمسلمين. نحن لا ننكر أن الإسلام ينصر بالرجل الفاجر، بل نقول بأن المعتزلة قدموا للإسلام فتوحات، ومنهم المعتصم حارب وقاتل، ومنهم المأمون حارب وقاتل الروم وفتح الفتوحات العظيمة، لكن لا يعني ذلك أن نقول بأنهم على خير وبأنهم من أهل السنة والجماعة، أو بأنهم قد قدموا خدمات عظيمة للإسلام والمسلمين، وأن المسألة مسألة تقليد للشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد ابن عبد الوهاب. هذه المسائل يا إخوان مسائل قطعية. نعم هنالك أدلة، لكن هذه الأدلة نعتقدها عقيدة، سواء اعتقدها الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو اعتقدها الشيخ الإسلام ابن تيمية. حقيقة لابد أن نعلم حقيقة هذا الرجل. حقيقة يسأل عن الجيش المصري في اللقاء المفتوح أيضا وعن المخابرات المصرية، نقول يقول: نحن لا نكفر أفراد الجيش المصري ولا نكفر المخابرات أو المباحث المصرية إلا قسم واحد فقط، وهو قسم مكافحة الإرهاب، لأنه يعني محاربة الإسلام. قال: ولا نفعل كما فعل وصاحب وثيقة الترشيد حيث غال وكفرهم بأعيانهم. غال وكفرهم بأعيانهم. المسألة مسألة إجماع يا أخوان في تكفير أعيان الطائف الممتنعة. إن لم نقل هنالك إجماع فالمسألة مسألة خلاف على أقل الأحوال، إن لم تكن إجماعا فالمسألة مسألة خلاف. المسألة مسألة خلاف، ومن أراد أن يرجع إلى كتب أهل العلم فإن أهل العلم حتى الأشاعرة يقولون بأن مذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومذهب الصحابة على تكفير الطائفة الممتنعة بأعيانها، تكفير الطائفة الممتنعة بأعيانها. فكيف تكون المسألة الخلافية إن كانت خلافية؟ كيف يكون أصحابها غلاة؟ كيف يكون أصحابها غلاة ويكون أصحابها خوارج؟ فالآن يتكلم بهذا الكلام الظواهري أيضا، يتكلم في مسألة عظيمة. يقول: على كل من يقع في هذه الأثام أن يتذكر أنه يحقق لأعداء الإسلام بيده ما عجزوا عن تحقيقه بكل إمكانياتهم. الذي دوخ يا أخوان حقيقة الغرب ودوخ أمريكا حقيقة في هذا العصر الحديث ليست القاعدة حقيقة يا أخوان، وإن كان القاعدة فضل، لكن الذي دوخ الغرب هم الدولة الإسلامية في العراق، ابتداء بالشيخ أبو مصعب الزرقاوي رحمه الله، ثم تثنية بالشيخ أبو عمر البغدادي، ثم تثليثا بالشيخ أبو بكر البغدادي. هؤلاء حقيقة هم الذين استنزفوا أمريكا، وهم الذين دمروا أمريكا، وهم الذين أفشلوا مشروع الشرق الأوسط في المنطقة. بل الكل أجمع على أن الدولة الإسلامية هي التي دوخت الجميع، والكل يعلم أن الذي أفشل أو يحاول، لا أقول أفشل لأنه يعني خسروا أن يفشلوا مشروع الدولة الإسلامية، بل هي سنة الله عز وجل في خلقه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الذي حاول أن يشرخ الدولة الإسلامية وأن يفصلها إلى قسمين هم الذين انشقوا عن الدولة الإسلامية بمباركة الظواهر، وهم الذين حققوا ما لم يحققه الغرب ولم يحققه الأمريكان ولا غيرهم. هذا المشروع يا إخواننا حاولوا أن يقيموه كما قلنا لكم في بلاد الصومال أيام أبو منصور الأمريكي، الذي ترحم عليه أبو عزام الأمريكي والمسمى بعمر، وإبراهيم الذي ترحم عليه أيضا أبو عزام الأمريكي المسمى أبو بكر الزيلعي، وبرهان وأسامة البريطاني. هؤلاء هم الذين حاولوا بداية أن يكونوا النموذج الأول للجولاني بأن يشقوا عصا المجاهدين وعصا الدولة أو المجاهدين الصادقين في بلاد الصومال. هذا المشروع يا إخوانا، هذا الكلام أقول لأهل الصومال وأقول لأهل اليمن وأقول لأهل المغرب، إن الظواهري وغير الظواهري وأبو عزام الأمريكي عندهم مشروع عظيم. في المستقبل سيقسمون اليمن إلى قسمين، سيتبرؤون من قسم ويتهمونهم بالغلو ويؤيدون قسم، كما حصل الآن في بلاد الشام، أيدوا قسم على قسم. وللعلم هذه العقيدة التي يحملها أبو بكر البغدادي هي عقيدة الشيخ أبو مصعب الزرقاوي، ونحن نعلمه ونعلم معتقده في هذه المسائل، لم يغير ولم يبدل من الشيء الذي كان يعتقده الشيخ أبو مصعب الزرقاوي الذي كان يعتقد معتقد أهل السنة والجماعة. هذا المشروع يا إخواننا ابتدأ بالجولاني أو ابتدأ بالصومال وفشل، ثم نجحوا نجاحا جزئيا في بلاد الشام، وسيكتمل وسيكملون هذا المشروع في بلاد جزيرة العرب وفي اليمن وفي بلاد المغرب. ونحن يعني سنذكر الجميع بقابل يعني في قابل أيام بما سيحصل. إخواننا في اليمن لينتبهوا، إخواننا في جزيرة العرب لينتبهوا. هذا الرجل يعني حقيقة لا يعرف حقيقة ومذهب أهل السنة والجماعة، بل يبين أن الأشاعرة والماتريدية وكأنهم يعني من أصحاب القرون الثلاثة الأول. لابد من الانتباه إلى هذه المسألة. إخواننا يعني في الصومال وإخواننا في اليمن، حينما يترحم أبو عزام الأمريكي على هؤلاء الثلاثة، هذه إشارة لكم، إشارة لكم يجب أن تنتبهوا إليها. أيضا يتكلم ويقول إن قتل أبو خالد السوري يذكرون بقتل الشيخين محمد السعيد والرجام رحمهم الله على أيدي الجماعة الإسلامية المقاتلة في الجزائر، والتي مثلت الموت المعنوي لتلك الجماعة، ثم بعد ذلك موتها المادي. حقيقة يا أخوان، إذا رجعنا إلى التاريخ نجد أن الذين أيدوا مقتل أبو خالد أو أبو محمد السعيد والرجام هم حقيقة الذين يؤيدون الجولاني. الرجام ومحمد السعيد أخوان هم الذين أسسوا الجماعة الإسلامية المسلحة، الجماعة الإسلامية المسلحة، وليست المقاتلة هي الجماعة الإسلامية الليبية، لكن الجماعة الإسلامية المسلحة هي التي حقيقة إذا ما بحثنا في تاريخها وجدنا أن الذين يؤيدون الآن الجولاني هم الذين أيدوا الزوابري وأيدوا أولئك الذين انشقوا عن الجماعة الإسلامية المسلحة. نفس أبو قتادة هو الذي أيد مقتل محمد السعيد والرجام، أيد المنشقين، ها هو الآن يؤيد المنشقين كالجولاني، أيد الزوابري ويؤيد الجولاني، ثم بعد ذلك تبين لهم الحق وأخذوا يبكون، حتى قال يعني أبو قتادة قولته المشهورة لأبي مصعب السوري، وكلنا يعلم من هو أبو مصعب السوري فك الله أسره، قال للجماعة الذين ذهبوا وأخبروا أبو مصعب السوري، قال والله، قالوا لأبو مصعب أخبروه بما حصل معهم مع أبو قتادة، قال والله لو كنت أعلم أن احتساء السم حلال لاحتسيته، يقول لهو أهون علي من أن أقابل الناس، بخلاف الكلام الذي كنت أتكلم فيه. المسألة ليست مسألة كلام، الذين تورطوا بدم محمد السعيد والرجام والذين سوغوا والذين برروا هم أنفسهم الآن الذين يبررون انشقاق الجولاني، أولئك انشقوا هؤلاء أيدوهم. نفس المسلسل يتكرر ونفس القصة تتكرر، وكأن هذا الرجل يظن بأننا لا نقرأ التاريخ ولا نعرف الحقيقة. الزوابري انشق وقتل القيادات وغير المعتقدات، وهؤلاء أيضا انشقوا ويحاولون كما يقولون قتال الدولة الإسلامية ومحاربة الفكر البائد في وين؟ في بغداد، كما جاء في بعض الروايات أن سلفهم الذي سيعقبهم بعد ذلك السفياني سيقاتل الرايات السود في بلاد العراق. هنالك ثلاث معارك ستكون في بلاد العراق لهذا الذي سيخلف الجولاني وغيره، كبعض الروايات وإن كانت يعني عليها مقال، لكن قد يستأنس بها في موضعها. فيا إخواننا حقيقة قتلوه ومشوا في جنازته، قتلوه ولطموا عليه الخدود وشقوا الجيوب، تماما كما تفعل الرافضة في هذا الزمان، فهي التي غررت بالحسين، وهي التي تخلت عن الحسين، وهم الذين يبكون الآن على الحسين ويرمون أهل السنة والجماعة بدمه ويطلبون الثأر منهم. وهؤلاء الناس والله يعني يسيرون على نهجهم في هذا المنوال باتهامهم بغير بينة للدولة الإسلامية بأنها قد قتلت الشيخ أبو خالد السوري عليه رحمة الله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكشف حقائق هؤلاء الناس وأن يبين زيف منهجهم. ونحن حقيقة فرحنا أشد الفرح بكلمة الشيخ أبو الهدى السوداني وبنصرته للدولة الإسلامية وبراءته من القيادة التي انحرفت عن المنهج القويم الذي كان يسير عليه الشيخ أبو عبد الله أسامة بن لادن عليه رحمة الله. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.